الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نحمده فبنعمته تتم الصالحات. الحمد لله فالق الاصباح ومبدل الظلمات جعل الارض قرارا واحاطها بسبع السماوات جعل فيها أنهارا وفجاجا وجبالا وديانا أخرج منها ماءها وقدر فيها الأقوات أنزل الغيث مباركا والفلك بالخير للبحر جاريات سخر الشمس والقمر دائبين والنجوم بالليل بازغات خلق الحياة ليبلونا وكتب علينا الممات نحمده حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات ونعوذ به من السيئات والهفوات نسأله سبحانه من نوره نورا نرجو به من العثرات وحارق الظلمات وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش رفيع الدرجات سميع بصير لا تختلف عليه اللغات يسمع دبيب النمل وخافي الهمزات يستوي في كمال سمعه الأصوات حكيم خبير تندرج تحت علمه جميع المدركات وتخضع لسلطان قهره كل الموجودات عليم قدير أوجد على مراده الكائنات وما لها من سكنات وحركات سبحانه كاشف البنيات مجيب الدعوات وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المنزه عن الزلات المبرأ من الهوى والمعصوم عن النزغات والخطرات ملاك الشرور كلها ومفتاح جميع الخيرات شمس الدجى فقهر لنا للحركات المنير وجهه وبوجهه يستسقى الغمام ويزهو النبات الفصيح لسانه وبلسانه يتكلم أهل الجنات القوي بيانه وبتبيانه تنتفع المعضلات الفريد حياؤه وحياؤه لم تحظ بمثله البنات المعدوم مثله ومثل النبي لا والنجوم سابحات